لعل خير. هذا الغلام الذي دعا قومه إلى الله وأمر الملك أن يعبد الله، فحاول قتله مرة ما استطاع، مرة ثانية ما استطاع، مرة ثالثة، هو الذي دل الملك على كيفية قتله. غلام شنو ذنبه؟ غلام يدعو إلى الله عز وجل، ما نقموا منه، فقط أنه آمن بالله العزيز الحميد. ما هدفه؟ نشر الخير في الأرض. عذب، حبس، ربط، أرادوا قتله ما استطاعوا، ربطوه على شجرة وأخذ الملك السهم ورماه ووقع السهم في صدغه. مات الغلام في ظاهره، مات نعم، وإن كان بإذن الله حيا عند ربه يرزق. طيب وين الخير في هذا؟ ما تدري، لعله خير. أي خير والغلام قد قتل؟ تعرف أي خير؟ القرية كلها آمنت. شفت الخير أين يكتبه الله عز وجل؟ ترى ما في شر 100%، الله لا يقدر شرا لا خير فيه، ما في في الأرض كلها. والشر ليس إليك، شر كامل لا خير فيه محض لا فائدة منه مستحيل. الله عز وجل لا يخلق هذا الشر في الأرض، بل كثير من الأشياء التي حنا نستعيذ بالله منها ويا رب ما تصير لنا وصارت، قد تكون خيرا لنا وإحنا لا نعلم، نستعيذ بالله منها وهي خير لنا أحيانا. ما أقول لك أدعو على نفسك بالشر أو أقول يا رب يحوشني مرض، لا، لكن أقول لك إن حصل لك أمر مما تأنفه النفوس وتعافه وتبتعد عنه وتنفر عنه، أي شيء، خسرت فلوس، لا سمح الله مرض، خسرت حبيب، فقدت شيء من الدنيا، لا تجزع، لا تيأس، لا تتأفف، لا ترد القضاء والقدر، بل قل دوما لعله خير، لعله خير أراده الله عز وجل بي. العذاب اللي نزل الله عز وجل في الأرض عذاب، عذاب أحيانا يكون خير للناس، ليش؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أعطيهم عذاب الأدنى عشان ما يصيبهم العذاب الأكبر. طيب ليش يا رب العذاب هذا؟ لعلهم يرجعون، قد يعني ينتبهون لهذا العذاب ويرجعون إلي فلا يصيبنهم العذاب الأكبر. شفت الخير؟ حتى بعض البلاء العام الذي ينزله الله عز وجل على الناس أحيانا يكون خيرا لهم. قل دوما لعله خير.